كان الكلام في الأقوال في عامل النصب على الاستثناء، وتقدم القول الأول وهو مختار الشارح، وقلنا الدليل عليه تمامية المقتضي، وهو أن إلا فيها معنى الفعل وأنها من الأدوات المختصة بالأسماء، وأنها لم تنزل من مدخولها بمنزلة الجزء، فلذلك يحق لها أن تعمل. وأما انتفاء المانع فلأن جميع ما استدل به للوجوه الثلاثة الآتية أو للأقوال الثلاثة الآتية ليس تاما. وقلنا قبل الانتقال إلى الأقوال المتبقية يستعرض الشارح ثلاثة إشكالات أثيرت على تمامية المقتضي. تقدم الإشكال الأول وكان حاصله أنه سلمنا لا نسلم أنها مختصة، فبالتالي لا يكون المقتضي تاما، وأجاب عنه المصنف بجوابين حليا ونقل. وصل الكلام إلى الاعتراض الثاني. الاعتراض الثاني أنه لا نسلم تمامية المقتضي، وذلك لأن إلا ليس فيها اقتضاء لأن تعمل في المستثنى، لأن ما يقتضي عملا في شيء فبما أنه هو المقتضي والطالب له فلا بد أن يكون قادرا. كيف نعبر عنها؟ على احتضانه، على احتضان. فإن كان مستترا تحمل المقتضي ضميرا عائدا إليه إن تمكن من ذلك، وإن لم يتمكن من ذلك لم يجر استتار ذلك الاسم، بل جاز إضماره على أن يكون ضميره متصلا بالعامل. إذن العامل الذي فيه مقتضي أن يعمل بشهادة الاستقراء هو عامل، هو الذي طلب المعمول. فإن كان المعمول غير قادر على الظهور بمظهره الحقيقي الذي هو الاسم الظاهر، فحينئذ من يكون مستقرا فهذا العامل إن كان قادرا يتحمل ضميره، كما نرى ذلك في الفعل. الفعل يقتضي فاعلا، فإذا كان الفاعل غائبا عن السمع فيأتي الفعل ويتحمل ضميرا عائدا على ذلك الاسم، لأنه هو الذي طلبه، هو الذي جاء به، هو الذي أتى به. وإن لم يكن مستترا نستطيع أن نعبر عن هذا الاسم حينئذ بضمير، وهذا الضمير يمكن له أن يتصل بالعامل. وما نحن فيه ليس من هذا القبيل، فإن إلا لا تتحمل ضميرا كما هو واضح، ولا تستطيع أن تكون محلا يتصل به ضمير معمولها. يعني إذا أردت أن تعبر عن المستثنى بضمير متصل، هذا الضمير لا يستطيع أن يتصل به إلا، مع أنها لو كانت عاملة لوجب اتصال الضمير بها، لأنها تقتضيه بحسب الفرض، فيمكن التخلص بها عن محذور فصل الضمير مع التمكن من الإتيان به مفصل. إذن نحن لا نخرج عن قاعدة فصل الضمير أو وصل الضمير إلا بضرورة قاهرة، والضرورة القاهرة لا تتصور فيما لو كان الضمير واقعا بعد عامله مباشرة، لأن العامل حيث إنه يقتضي هذا الضمير فهو عليه أن يحتضنه، عليه أن يتحمل عبئه وثقله ومسؤوليته، فلذلك إما أن يتحمله ويستتر، وإما أن يكون متصلا به لو أراد أن يبقى ظاهرا، وإلا ليست من هذا القبيل. فيكشف ذلك عن أن اقتضاءها للعمل ضعيفا، أو عن أنه لا اقتضاء لها للعمل. يعني إما نقول المقتضي سلمنا لكنه ضعيف، تام لكنه ضعيف، لماذا؟ لأنها امتازت عن كل العوامل. وإما نقول بأنه أصلا لا مقتضي، لأنه لو كان لها مقتضي لأن تعمل لكان الواجب أن يتصل بها. أجاب الشارح عن هذا الاعتراض بما حاصله أن عدم وجود بل عدم جواز اتصال الضمير بها، أنه ليس فقط لا يجوز لا يجب بل لا يجوز، أنه كما سيأتي محمول على الضرورة. إذن عدم جواز أو عدم وجوب بل عدم جواز اتصال الضمير بها لم يكن لأجل عدم المقتضي، بل إنما هو لأجل خصوصية في باب الاستثناء. وذلك وهي خصوصية فنية أكثر من كونها خصوصية قياسية. توضيح ذلك أن العرب إذا كان الاستثناء مفرغا التزموا بفصل الضمير، لأن العامل في صورة التفريغ هو الفعل المفرغ وليس إلا. الآن ما قام إلا زيدان، زيد تقول فاعل لقام، هذا تفريغ، فالعامل هنا هو قام، والضمير لا يتصل بغير عامله، ففي صورة التفريغ هم ملزمون بالفصل، يعني بفصل الضمير. يعني تقول ما قام ما ضربت إلا يرحمكم الله، تقول ما ضربت إلا إياه، لا تقول ما ضربت إلا هو. لماذا وجب فصل الضمير هنا؟ لأن الضمير لا يتصل إلا بعامله، وفي صورة التفريق يتعذر وصل الضمير بعامله لمكان الفصل به إلا، فلا بد من الاتيان بالضمير منفصلا. فكره أن يكون لديهم في الضمير المستثنى طرق مختلفة، فألزموا بالإتيان به منفصلا حتى في غير مورد التفريغ طردا للباب. طبعا هذا طرد الباب يمكن أن يتصور على نحوين: طرد الباب التصنيفي، يعني المصنف مصنفو الكتب حتى لا يكثروا التشخيخات التي يريدون أن يذكروها فيعطوا حكم أحدهما للآخر، لكن هذا لا يتصور هنا، هذا لا قيمة له أصلا في أدلة النحو، هذا لا قيمة له. النحو الثاني من طرد الباب، طرد الباب العرفي، يعني هذه من النكات العرفية الكثيرة. العرف وإن كان الآن هذا حقه الوسط، لكنهم يتسامحون لأنهم جرت عادة ألسنتهم في باب الاستثناء على الاتيان بالضمير منفصلا. هذا يمكن أن يتصور ويمكن أن يكون له نكتة عقلائية، يعني الآن هذا كثير الوقوع في العرف، ونحن النكات التي نفتش عنها الآن كثير من الاعتراضات التي توجه إلى علل النحاة التي وإن كان فيها كمية كبيرة من العلل الواهية، لكن كثير من الاعتراضات التي تثار ناشئة من عدم الالتفاتات إلى أن العلل النحوية علل عرفية، يعني الذي يريد أن يعلل اللغة عليه أن يعلل اللغة بما يتناسب مع العرف، بما يتناسب مع كيف يتعامل العرف، والعرف ديدنهم على التسامح ولا يلتزمون بأن تكون العلة مضطردة كثيرا. فلذلك يعني النحوي ماذا يفعل؟ يأتيك بقياس منطقي، حينئذ يلزم اختراع لغة جديدة. لذلك نعم كثير من النكات والعلال قابلة للمناقشة وللرد، لكن عذرهم في ذلك أنهم العلة لابد أن تكون متناسبة مع طبيعة المعلول. الآن هذا المعلول الذي بين أيدينا هو كلام العرب، كلام العرب ليس معللا بأقيسة منطقية وبراهين عقلية، وإنما هو معلل ب يعني اللغة ما هي ظاهرة اجتماعية، فهذه العلل التي تحكم هذه الظاهرة ماذا ستكون؟ لن تخرج عن كونها عللا اجتماعية، والعلل الاجتماعية ليست منتظمة، ليست منضبطة، ليست مضطردة، تختلف وتتخلف. لذلك كون كثير من العلل واهيان لا يعني أننا لا نعلل أو أنه ليس علينا أن نعلل، بل علينا أن نتحرى العلة التي يمكن أن تولد اطمئنانا بأنهم فعلوا كذا لأجل كذا. وهنا هكذا الآن الذي تجري عادته على أن يفصل الضمير بعد إلا، حتى لا يلزم أن يكون، يعني لا يلزم التكلف والارتباك في الكلام، بما أنه في باب التفريق التزموا بالفصل لدليل، في غير باب التفريق حتى لا يكون هناك وتائر مختلفة إذا صح التعبير، فلذلك فرضوا الباب. فهذا ما هذا محصل ما ذكره المصنف. لا يعني يقول هذه خصوصية تنمية، يعني الآن نعم الآن يعني باب إلا نعم هذا يعني هذا الإشكال وارد يريد أن يقول، لكن غاية الأمر أن هناك خصوصية تنمية جعلتهم لا يصلون الضمير إلا إذا حتى إذا كانت حتى بناء على أنها عاملة فيه. هذه العلة الفنية أنهم أرادوا طرد الباب، أرادوا أن يجري الباب على سنة من واحد على وتيرة واحد. بل هم يقولون أنه مقصور على الشعر أو مقصور على الضرورة، هو يأتي الكلام فيه. بل إلا أن يقال بأنه قد يكون شذوذا في شذوذ، يعني الشاعر اضطر إلى أن يأتي بالضمير هنا لم يستطع أن يأتي به مطلقا، منفصلا، فارتكب الشذوذ الأول وهو أنه أتى به منفصلا، الشذوذ الثاني الذي ارتكبه أنه وصله بغير عمل، فيكون شذوذا في شذوذ، يعني لأنه مورد ضرورة يشكل الاستدلال به. ولا نعم يصبح للتأييد للمؤيدية للقرين. على كل حال هذا ما ذكر. الاعتراض الثالث، سلمنا تمامية المقتضى إلا أنه مع ذلك لا يثبت مطلوبك حتى ولو فرضنا ارتفاع المانع. وذلك لأنه يشترط في العلة أن تكون موافقة لمعلولها، أو بالتعبير الفلسفي من سنخ معلول، مسانخة لمعلول. وهذا المقتضي الذي زعمتموه تاما ليس مقتضاه النقد، بل إنما يقتضي الجر. لأن كل حرف تتبعناه وكان مختصا بالأسماء غير منزل معها منزلة الجزء، كان عاملا في هذا الاسم الجر. حتى لو سلمنا المقتضي، لو سلمنا معكم، لو تنزلنا وسلمنا المقتضي، فيفترض أن نرى مستثنى مجرور، فلا ينبغي أن نرى مستثنى منصوبا، فهذا المقتضي لا يولد هذا المقتضى. فإذا ما دام الإجماع قائما على أن المستثنى ينصب ولا يجر، فهذا يكشف عن أن المقتضي للقول الذي ذكرتموه ليس تاما. يعني هذا استدلال من خلال المعلول على، من خلال انتفاء المعلول على انتفاء العلة، برهان إني. لماذا المقتضي ليس تاما؟ لا نعرف، لكن الدليل عليه ما هو؟ دليل عليه أنه لو كان المقتضي تاما لوجب جر المستثنى، لكن المستثنى منصوب قطعا، لا قائل بجواز جره. فلو كان المقتضي تاما لتأدى الأمر إلى الجر، مع أنه ليس كذلك. أجاب عنه الشارح بأن قياسنا نحن فيه على حروف الجر قياس مع الفارق، وذلك لأن حروف الجر تفعل فعلين، أولهما أنها تضيف معنى الفعل قبلها إلى الاسم الذي بعدها، ولذلك وبهذا الاعتبار كانت من وسائل التعبية. مررت بزيد، الباء ماذا فعلت؟ أضافت المرور إلى، أوصلت المرور إلى زيد. والثاني يعني الفعل الثاني ما هو؟ أنها تنسب معنى الفعل إلى الاسم الذي بعدها، أو فقال تولد نسبة يمكننا أن نعبر عنها بجملة فيها منسوب ومنسوب إليه. مررت بزيدان، يعني زيدان ممرور به. هذه النسبة من أين تولدت؟ بواسطة حرف الجر. وأما إلا فلا تنسب إلى ما بعدها شيئا، لأن غاية ما تدل عليه أن ما بعدها خارج من النسبة فيما قبلها. شوف الآن مررت بزيد ينتزع منها حكم على زيد، وهو زيد ممرورا به، لكن ما ضربت إلا زيدان إلا على ماذا دلت؟ لم تدل على شيء، ما دلت على زيد مضروبة، وإنما غاية ما فعلت أنها أخرجت زيد من النسبة السابقة. لم تضف معنى الضرب إلى زيد فلم يتولد نسبة، فالذي حصل بواسطة إلا هو انتفاء النسبة لا ثبوت نسبة. نسبة الضرب طبعا انتفاء النسبة يمكن أن يعبر عنه بقضية ثالثة، يقال زيد غير مضروب مثلا، لكن مراده هكذا أنه المعنى الذي يدل عليه الفعل ينسب ويحمل على الاسم. هذا في إلا ليس حاصلا، بل إنما هو مسلوبا، ونحن في القضية السالبة في الحقيقة. وإن كنا نقول هذه قضية فيها حمل السلب، لكن في الحقيقة ماذا لدينا؟ سلب الحمل، لدينا لا نسبة، هذا هو المراد. فإذا قياسا مع الفارق، فلأجل ذلك لم تحمل إلا على نظير على حروف الجر. فإذا بعبارة ثانية، هذا المقتضي إنما يولد الجر في الحروف التي من شأنها أن تضيف معنى ما قبلها إلى الاسم الذي بعدها، ولكن إلا ليست من هذا القبيل، فعدم تحقق الجر ليس لانتفاء مقتضى العمل، مقتضي العمل، بل إنما هو لخصوصية في باب إلا. يعني هناك نوعان من مقتضي الإعمال، هذا النوع الذي ذكرناه في إلا، وهذا النوع الذي ذكرناه في حروف الجر، ولا يمكن الاستدلال بانتفاء بعض خصوصيات أحدهما لإثبات انتفاء المقتضي في الآخر. الحروف المختصة عملت الجار بما نختصر بالأسماء، فالأسماء فلا شيء خاص فيها اللي هو الجار، فبهذا الاعتبار موجود في إلا موجود في حروف الجار، لكن هناك خصوصية، يعني هو يكفيه أن يبرز الخصوصية، هذه الخصوصية يكون لها شأن في العمل، من قبل أنه لا يوجد إضافة نسبة هنا، لا يوجد إضافة معنى إلى معنى. يعني شوف الآن بحسب الظاهر وماذا يريد أن يقول، هذا قد يستفاد هكذا من العبارة، أنه حرف الجر ماذا يفعل؟ حرف الجر ماذا يفعل؟ يولد إضافة، وحكم الإضافة ما هو؟ جر. الإضافة من لوازم الأسماء، فحرف الجر ماذا يفعل؟ يولد إضافة. لكن غاية الأمر هذه إضافة ليست إضافة ظاهرة، ليست إضافة لفظية، لكن ما عبرت لفظية حتى لا تجعل في قبال معنوي. هذه يعني إضافة بحسب المعنى. أنت ماذا فعل؟ كما تقول غلام زيدان، فبحرف مقدر تضيف الغلام إلى زيد. الآن هنا لديك حرف، وهذا الحرف موجود، هذا الحرف ماذا يفعل؟ يأخذ المعنى الاسمي من الفعل ويضيفه إلى المعنى الواقع بعد حرف الجر، لذلك ولد جرا. هذا قد يستفاد من عبارتي، قد تحمل الإضافة على هذا المعنى، على الإضافة الاصطلاحية، لكن غير الأمر إضافة غير معهودة لا نعرفها. إضافة معنى الفعل، أي المعنى الاسمي الذي دل عليه الفعل بمادته الذي هو المرور إلى زيد، فمن هنا تولد لدينا مثل وهي زيد ممرورا به، صار لدينا مرور زيدا. أما هنا في باب الله لا يوجد لدينا هذه الإضافة، فبالتالي لا يوجد ما يقتضي الجار، لا يوجد ما يقتضي الجار، فأعطي حكم الفضل بما أنه ليس قواما للنسبة المتقدمة، بل إنما هو خارج عنها ببركة إلا، فيعطى الحكم الخاص بالفضل. على كل حق الآن تعال نقرأ هذا المقدار قبل، لأن البحث طويل، ويدل على أن الناصب هو إلا التمامية المقتضي وفقدان المعنى، أنها حرف مختص بالأسماء غير منزل معها منزلة الجزء، وما كان كذلك فهو عامل، فيجب في إلا أن تكون عاملة. نعم، الآن هذا المقتضي غاية ما يثبت أنها لها أن تعمل. الآن لها أن تعمل، مرة يتصور تارة بنحو الوجوب وتارة بنحو الإباحة، يعني تارة بنحو الإلزام وتارة بنحو الترخيص. متى يجب ومتى لا يجب؟ هذا يأتي تفصيله، الآن نأخذه هكذا. يقول فيجب في إلا أن تكون عاملة ما لم تتوسط بين عامل مفرغ، إلا في مورد التفريغ، بين عامل مفرغ ومعمول، فتلغى وجوبا إن كان التفريغ محققا، وتلغى جوازا إن كان التفريغ مقدرا. سيأتي تفصيل ذلك في محله. تفريغ المحقق مثل ما قام إلا زيدا، الفعل قاما فرغ حقيقة من معموله، لمن؟ صار متفرغا لمن؟ لما بعد إلا. وجوازا إن كان مقدرا، التفريغ المقدر عندما يكون المستثنى منه مذكورا، لكنك تريد للمستثنى منه أن يكون مبدلا منه، لأن المبدل منه في نية الساقط، فيكون ليس هناك تفريغ حقيقي، هناك تمامية في الحقيقة، لكن غاية الأمر بما أنه صار في قوة الساقط فيكون تفريغا مقدرا. أيضا هذا يأتي الكلام فيه. الآن بعبارة مختصرة هكذا، سيأتي من أحكام المستثنى الإتباع. الإتباع، مورد الإتباع هو عندما يكون الكلام تاما ومنفيا. الكلام التام والمنفي لك أن تتبع المستثنى حينئذ على المستثنى منه. كيف نتبعه؟ اختلفوا في ذلك كما سيأتي. الكوفيون يقولون اتباع على سبيل العطف، البصريون يقولون اتباع على سبيل البدلية. إذا قلت بأن المستثنى بدل من المستثنى منه، عندنا قاعدة في باب البدل تقول المبدل منه في نية الساقط، لأن البدل في نية إحلاله محلا مبدل منه، فإذا صار هذا في قوة الساقط فهو في نية أن لا تذكره. إذا صار في نية أن لا تذكره فهذا يعني أن المستثنى منه هو في تقدير محذوف، هذا يعني أن الكلام في تقدير مفرغ، فهذا تفريغا لكنه تفريغ مقدر وليس تفريغا محققا. هنا الحكم ما هو؟ سيأتي أن الحكم ليس هو وجوب الإتباع، وإنما هو حكم جواز الإتباع. لذلك إلا تعمل وجوبا، تلغى وجوبا في مورد التفريغ المحقق، تلغى جوازا في مورد التفريغ المقدر، نحو ما قام إلا زيد، وجوازا إن كان مقدرا، نحو ما قام أحد إلا زيد، فإنه في تقدير ما قام إلا زيد. لماذا؟ لأن أحد مبدل منه كما سيأتي عند البصريين، والمبدل منه في حكم المطروح. فإن قيل الاعتراض لا نسلم أن إلا مختصص بالأسماء، أي لا نسلم تمامية المختص، لأن دخولها على الفعل ثابت كقول العرب نشدتك الله إلا فعلت، وما تأتيني إلا قلت خيرا، وما تكلم زيد إلا ضحك. سلمنا أنها مختصة، قلنا يستعرض الاعتراضات أولا بعد ذلك يجيب عن كل واحد منهم. سلمنا أنها مختصة، لكن المقتضي غير تام. ليه؟ لكن ما ذكرتموه معارض بأن إلا لو كانت عاملة لاتصل بها الضمير ولعملت الجرة قياسا على نظائره. نحن صورناهما بصورة اعتراضين. فالجواب عن الأول أن إلا إنما تدخل على الفعل، قلنا جواب حلي وجواب نقدي. جواب الحلي إنما تدخل على الفعل إذا كان في تأويل الاسم، والفعل المؤول بالاسم اسم حقيقة، فلا يضر دخولها على الفعل في كونها من مختصات الأسماء. فمعنى نشدتك الله إلا فعلت ما أسألك إلا فعلك، ومعنى ما تأتيني إلا قلت خيرا، وما تكلم زيد إلا ضحكا، ما تأتيني إلا قائلا خيرا، وما تكلم زيد إلا ضاحكا. ودخول إلا على الفعل المؤول بالاسم لا يقدح في اختصاصها بالأسماء. لماذا؟ لأنه اسم حقيقة. الجواب النقدي كما لم يقدح في اختصاص الإضافة بالأسماء، الإضافة إلى الأفعال لتأول هذه الأفعال بالمصدر في نحو يوم قام زيد أو يوم يبعثون أو يوم يأتيهم. قوله أنه في تأويل، يعني ما معنى في تأويل الأسم؟ يعني المعنى المستفاد منه ما هو؟ يعني لا تنظر إلى لفظه، لا تنظر إلى صورته، نعم المعنى المستفاد منه ما هو؟ معنى اسمه، يعني يريد هكذا، يعني عندما نقول مؤول بالاسم يعني جرد عن الدلالة على التجدد والحدوث. بحسب هذا طبعا بحسب القرائن، مرة يكون مع سابق ومرة يكون بلا سابق. قوله تمجدها هنا أصلا لا يوجد لا أول سطر ولا آخر سطر ولا قوله ولو كانت إلا عاملتان لاتصل بها الضمير ولعملت الجر. قلنا القياس في كل عامل إذا دخل على الضمير أن يتصل به، ولكن منع من اتصال الضمير بإلا نكتة فنية، وهي أن الانفصال ملتزم في التفريغ المحقق والمقدر، فالتزم مع عدم التفريغ ليجري الباب على ثمن واحد. وأما قولكم لو كانت إلا عاملة لعملت الجر فممنوعة، لأن عمل الجر ليس لمجرد الاختصاص بالأسماء، بل إنما هو للحروف التي تضيف معاني الأفعال إلى الأسماء ويتولد عنها نسبة معنى الفعل إلى معنى الاسم وتنسبها إليها، وليس وإلا ليست كذلك، فإنها لا تنسب إلى الاسم الذي بعدها شيئا، بل في الحقيقة تسلب النسبة عنه، بل تخرجه من النسبة فقط. فلما خالفت الحروف الجارة لم تعمل عملها وعملت النص. هذا تمام الكلام في القول. لا، القول الثاني ما ذهب إليه السيرافي، وهو أن العامل في المستثنى ليس هو إلا، وإنما العامل الفعل الذي هو مذكور في الكلام قبل إلا. غاية الأمر أنه إنما عمل في المستثنى بمعونة إلا، فإلا أوصلت عمله إلى المستثنى. إذن الفعل أصلا في العمل، وهو قادر أن يعمل هنا ولو بطريق التعبية والاستعانة بإلا، فيكون القول بإعماله هو أولى من القول بإعمال ما ليس أصلا في العمل. طبعا الأجوبة التي يمكن أن نرد بها على الصراف كثيرة، لكن الشارح ذكر منها واحد. طب من جملة الأجوبة مثلا يمكن أن نقول هكذا، أن هذا قول بما لا نظير له، لأن ما يعدي شيئا إلى شيء، ما يعدي عاملا إلى معمول، لابد أن يكون موصلا لمعناه إليه. ونحن بينا أن إلا لا تضيف معنى الفعل إلى الاسم الذي بعده، لأن شوف العامل ما هو؟ ما له اقتضاء، فهذه حتى توصل للعمل لابد أن توصل معه المقتضي الذي هو المعنى، وهي لا توصل المعنى. طبعا الآن هذا القول لا يرى أن العامل علة مركبة، لا يرى أن إلا جزء علة في العمل أو جزء من العمل، لا، العلة شيء واحد وهو العامل. غاية الأمر أنه كان قاصرا عن العمل لولا، نعم، كواو المفعول معه عندما قال بأن العامل عند غير شيخ الجرجاني مثلا. حاصل جواب الشارح أنه لو سلم بأن العامل هو الفعل المتقدم على إلا لترتب سالم فاسد لا يمكن الالتزام به، وذلك في مثل قولك قبضت 10 إلا 4 إلا 2. توضيح هذه المسألة سيأتي، حكم ما لو تكرر استثناء من دون عطف. مع وحدة الفعل في مثل هذه الجملة يقولون في شرحها المتكلم قبض كم؟ قبض 8، لأن الاستثناء من 10 المقبوضة أو لأن الاستثناء الأول من العشرة المقبوضة أخرج أربعة، فكان المتبقي ستة، فجاء الاستثناء الثاني ليخرج اثنين من الأربعة، فعاد الباقي ثمانية. فبالاستثناء الأول حصل النص، وبالاستثناء الثاني كان الجبران والتلافي. إذا نشوف الاستثناء الأول أنقص العشرة جعلها ستة، الاستثناء الثاني جاء ليعوض العشرة بعض ما نقص منها فأعطاها فأرجع لها اثنين فصار ثمان. فلو كان العامل هو الفعل بمعونة إلا لكان من باب استعمال اللفظ الواحد في معنيين متباينين، لأن العامل في هذا المثال واحد وهو قبضت، ونحن قد عديناه إلى الأربعة بمعنى النقص والحق، وعديناه إلى الاثنين بمعنى التعويض والتلافي، فيكون استعمالا للفظ الواحد ليس فقط في معنيين بل في معنيين متباينين. على قول ابن الناظم إلا الأولى للاستثناء الذي للاستثناء من للاستثناء من الناقص للاستثناء من الداخل فتكون أو للاستثناء من مثلا يعني من المقبوض للاستثناء من المقبوض فتكون للحق. إلا الثانية يكون لدينا عاملان، إلا الثانية تكون للاستثناء من الخارج عن المقبوض من الناقص فتكون للتلافي، فلا مشكلة عنده لأنه لأنه تكرر العامل. أما عند استيرافي العمل لم يتكرر العمل واحد، فيلزم أن يكون مستعملا تارة بمعنى الحق وتارة بمعنى الجبران والتلافي، وهما معنيان متباينان لا يمكن أن يقتضى من لفظ واحد، حتى لو سلمنا أن استعمال المشترك في كلا معنييه لا يكون محال. يعني هذه لا تترتب حتى على النزاع الأصولي أنه هل يجوز استعمال المشترك في أكثر من معنى أو لا. ليه؟ لأنه قصد معنيين متباينين من لفظ واحد في استعمال واحد هذا متعذر، أو على الأقل لا نظير له في اللغة العربية. يقول لا، لأن نشوف المستثنى منه تغير، المستثنى منه من إلا ما هو العشرة المقبوضة، المستثنى منه من في الثانية ما هو الأربعة الناقصة، لذلك أصلا لدينا استثناءان وليس لدينا استثناء واحد. يقول وذهب الصرافي إلى أن الناصب هو ما قبل إلا من فعلا أو غير فعلا بتعدية إلا، ويبطل هذا المذهب صحة تكرير الاستثناء نحو قبضت عشرة إلا أربعة إلا اثنين إذ لا فعل في المثال المذكور إلا قبض، فإذا جعل متعديا بإلا لازم تعديته إلى الأربعة بمعنى الحق وإلى الاثنين بمعنى الجر، وذلك حكما بما لا نظير له. ما هو الذي لا نظير له؟ أعني استعمال فعل واحد معدا بحرف واحدا. ليش؟ لأن ليش بحرف واحدة؟ لأن إلا عنده ليس يعني، لأن العامل واحد. طب يعني إلا لفظ واحد، يعني وإن كان لفظا متكررا، طب معدا بحرف واحدا لمعنيين متضادين. فذهب ابن خروف، ماذا بنقرأ ما قاله ابن خروف؟ والحمد لله رب العالمين. الآن في مسألة مثلا، الآن بعض المطالب بظاهرها يبدو سهلا، أنا في بعض الأحيان هكذا مثلا تنظر إلى الدليل مثلا أو إلى الإشكال بظاهره سهل، لكن متى تشعر بصعوبته؟ إذا أردت أن تعبر عنه بعبارات مختلفة عن العبارات الموجودة في الكتاب، يعني هنا يعني وبنظر هنا التحدي يكون أنه الآن إذا كنت تفهم الإشكال جيدا أو الدليل جيدا هل تستطيع أن تبينه ببيان آخر أو لا؟ لأن في بعض الأحيان الجمود على اللفظ لا يظهر ضعف الإشكال أو لا يظهر محل الاستدلال أو محل الإشكال أين هو على وجه التحديد. لذلك الآن مثلا هذه الآن الموجود في حتى رغم كثرة الحواشي في النحو، رغم كثرة الحواشي والشروحات في النحو، لكن كثير من الأدلة لم توضح رغم أنه تتكرر في كافة الكتب. لماذا؟ لأن طريقة التعبير واحدة، لأن اللفظ المستخدم في كثير من الأحيان إما واحد أو متقارب، حينئذ لا يوضح المقصود. مثل لذلك أنا إذا هذا البحث في المفعول معه، استدلال ابن جني على أنه يجوز تقدم المفعول معه على مصحوبه، طب هذا البحث في الحقيقة إذا تأخذ بظاهر الدليل، نعم دليل سهل لا يوجد فيه شيء، لكن إذا أردت أن تعبر عنه بطريقتك، الآن هو العام بأي شيء يستدل وعلى أي شيء اعترض ابن الناظم مثلا وكيف أجاب ابن مالك، هنا يبدو هناك صعوبة. طبعا أنا لست ناسي البحث، إن شاء الله إلى نهار السبت، ما في وقت في بحر الأسبوع، إلى نهار السبت ناتي بالأبحاث و نوضحنا. كما زي النحوية لا أقرأ.